متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام ومتى تفوته؟ نعم. على كل حال تعقيب على ما سبق، على الإخوان الذين معنا يبلغون غيرهم من طلاب العلم الذين يرغبون دراسة علم الفرائض، علم المواريث. تكبيرة الإحرام يدركها المسبوق إذا كبر قبل سلام الإمام، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا سلم قبل أن يكبر فاتته تكبيرة الإحرام. نعم. ما هو حكم فضلات الحمر الأهلية وسؤرها؟ أما فضلاتها فهي نجسة، الحمر الأهلية فضلاتها نجسة، وسؤرها في خلاف بين أهل العلم، سورها في خلاف بين أهل العلم. كثير من العلم يقول أن سورها نجس أيضا، وسورها وما تخلفه بعد شربها في الإناء. نعم. هل يجوز السجود على شيء متحرك مثل العمامة أو طرف الثوب أو غيرها في الصلاة؟ نعم، إذا كانت الحاجة تدعو إلى هذا يجوز. إذا كان مثلا حر ويريد أن يسجد على شيء متصل به يجوز إن شاء الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على العمائم في شدة الحر. كذلك أيضا لو كان في المكان يعني غبار، رائحة غبار أو رائحة يعني تضر بالمصلي، لا مانع أن يسجد على حائل سواء كان طرف الثوب أو طرف العمامة أو طرف الغترة أو من نحو ذلك. نعم. هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ الصلاة صحيحة، لكنه ليس من الأدب مع الله عز وجل، ليس من الأدب مع الله عز وجل، ولا من الأدب أيضا مع خلقه، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم ها عند كل صلاة، ومن الزينة تغطية الرأس. نعم. لقد ذكرتم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو في بلاد المسلمين وقد بلغه القرآن يكون مرتدا، هل يشترط إقامة الحجة عليه بعد ذلك أم لا؟ لا، إقامة الحجة تكون على إنسان مثله يجهل هذا الحكم، كما لو عاش مثلا بين الكفار حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية ليس عنده من يعلمه. أما الذي يعيش بين المسلمين وبين أظهر المسلمين وفي بلاد المسلمين، الأحكام التي تعلم من دين الإسلام بالضرورة لا يمكن أن يجهلها. في أحد يجهل الصلاة؟ يعني يجهل حكمها، أما التفريعات قد يجهل، لكن حكمها قد يعني أحد يجهله؟ هل أحد يجهل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام؟ لكن التفريعات والفروع قد تجهل. نعم. كيف نوفق بين الدعاء للميت في قولنا وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وبين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مع زوجته في الجنة؟ الرجل مع زوجته في الجنة إذا كانت زوجته صالحة، وأنتم تعلمون أن أهل الجنة لهم أكثر من زوجة، أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم لهم أكثر من زوجة، فأنت إذا كان يعني هذا الذي نصلي عليه من أهل الجنة وعلمه إلى الله عز وجل ندعو له بالمزيد إذا كان له زوجة صالحة، ولا حرج ولا تنافي بين هذا وهذا. نعم. ما هو تكفير من قال علي الحرام من ديني لا أفعل كذا ولم يفعل، وهل هذا يخرجه عن ملة الإسلام، وهل تصبح زوجته محرمة عليه؟ هذا فيه تفصيل. إذا لم يقصد لم ينوي يعني تحريم زوجته فالزوجة لا تحرم، لأن ليس لها علاقة بهذا الأمر، وهذا كلام عام. لكن إذا قصد به الزوجة تحريم الزوجة فالزوجة تحرم عليه. لكن إذا قال علي الحرام من ديني هل يكون مرتد أو لا يكون مرتد؟ هذا أيضا مرجعه إلى النية. فإن كان ينوي أنه يحرم عليه دينه إذا لم يفعل هذا الفعل فهذا رده، هذه رده والعياذ بالله. أما إذا كان ينوي شيء آخر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن عليه التوبة والاستغفار والندم على هذا الأمر. فالإنسان يا إخوان لا يعرض الدين والإسلام والأمانة والزوجة لمثل هذه الأمور، لا يعرضها للأمور المشتبهة زي مثل هذه الأمور. نعم. الزوجة تنظف الجارية فهل يكفي غسل يديها أم تتوضأ؟ إذا مست عورة الجارية بعض أهل العلم يقول ينتقض الوضوء، بعض أهل العلم يقول ينتقض الوضوء وعليها أن تتوضأ، وهذا هو الأحوط، سواء قلنا واجب ينتقض الوضوء أو لم ينتقض. إذا مست عورة الصغيرة وهي تغسلها الأحوط أنها تتوضأ، لكن لو صلت بدون وضوء صلاتها صحيحة إن شاء الله. نعم. زوجتي لا تصلي تكاسلا وأحيانا تصلي، فماذا أفعل معها؟ إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي هذه لا تكفر، لكن عليك بنصحها وتوجيهها وإرشادها لعل الله عز وجل أن ينقذها بسببك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهدي الله بك رجلا واحد ها خير لك من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ حمر النعم الإبل، لأنها من أنفس الأموال عند العرب. فرجل واحد يهتدي بسببك خير لك من حمر النعم. وأنت أيضا نقول لك لو اهتدت زوجتك على يديك خير لك من حمر الذهب، خير لك من حمر من أحمر الذهب. فيا أخوان يعني الإنسان سواء كانت زوجة أو غير زوجة، وإن كنا يعني كثير منا يفتقد هذا الأمر، عليه بالصبر والدعوة والتحمل الدعوة لعل الله ينقذ هذا الإنسان من هذا الضلال والعياذ بالله. نعم. في صلاة التراويح عندما يقول الإمام الدعاء نقول آمين، ولكن عندما يثني على الله عز وجل هل أقول آمين أو سبحان الله أو أسكت؟ لا، تسبح سبحان الله، بعض العلم قال تسبح، تقول يعني تنزه الله عز وجل تقول سبحان الله. نعم. المرور أمام المصلي في المسجد النبوي، المرور منهي عنه سواء كان في المسجد النبوي أو غير المسجد النبوي، ما في تخصيص في الحديث، والذي يتحمل الإثم هو المار، هو المار. والمصلي أيضا إذا لم يحتاط، إذا لم يتخذ سترة ولم يصلي إلى عمود، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن سترة الإمام سترة للمأموم، فلو كنا نصلي خلف إمام وله سترة سترته سترة لنا، فالمرور بين يدي المصلي فيه وعيد شديد يا إخوان. نعم. هل يجوز الإقامة في بلد الكفر أم هناك ضرورة لذلك؟ بلد الكفر إذا كنت يعني تستطيع أن تقيم فيه شعائر الدين، شعائر دينك، فلا بأس من الإقامة في بلد الكفر إذا كنت تستطيع أن تقيم شعائر الدين. أما إذا كنت لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك فعليك أن تهاجر إلى بلد مسلم تستطيع أن تقيم شعائر الدين في ذاك البلد. نعم. كلمة لطلاب العلم الصغار. طلاب العلم الصغار عليهم متابعة التعلم والتحصيل حتى يكونوا علماء إن شاء الله كبار. يبدأون بالمختصرات، المختصرات في الفقه، ويتدرجون ما إلى ما بعدها، ومعرفة الأدلة الشرعية أيضا من الكتاب والسنة، والأخذ عن أهل العلم إذا وجدوا سبيلا إلى ذلك، طريق إلى هذا الأمر، الأخذ عن أهل العلم ويحصل العلم إن شاء الله تعالى. نعم. كيف يزداد إيماني؟ يزداد الإيمان يا إخوة بكثرة الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وقراءة السنة وقراءة سيرة السلف الصالح، هكذا يزداد الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى زيادة الإيمان والثبات على ذلك. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تام، يعني تقلع عن هذا الذنب الذي كنت مقصرا فيه أو الذي كنت عليه، فإن كان واجب تفعله على طول، وإن كان محرم تقلع عنه على طول. الثاني الندم على هذا التفريط. الثالث العزم على أن لا تعود إليه أبدا. هذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب والمعصية بينك وبين الله عز وجل. أما إذا كانت بينك وبين المخلوقين فيزيد شرط رابع، وهو أن تتحلل من صاحب الحق، تطلب منه العفو والسماح أو تعيد إليه المال إن كان مال مأخوذ، تعيد إليه المال وتطلب منه التحلل والعفو والمسامحة. بعض المأمومين يسابق الإمام في التأمين. لا، مسابقة الإمام خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، والفاء تدل على التعقيب. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فأفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.